ولم أخلو إلى نفسي وأفكر فيما ينبغي عمله بعد ذلك، حتى فتح الباب ودخل علي مساعدي آتيا من المنظر حيث كان يترافع في قضايا الجنايات التي أحلتها عليه، وقد رأيت وجهه نضرا مشرقا وابتدرني قائلا: البنادر هي النعيم، يا خسارة رجعنا بسرعة إلى جحيم الريف. أخذت أحكام براءة؟ أنا نزلت في أحسن بنسيون وصرفت ضعف بدل السفرية. رد على سؤالي، القضايا عملت فيها إيه؟ فوجم الشاب قليلا ولم يكن ينتظر مني الكلام في العمل والجد منذ اللحظة الأولى، وكان يحسب بفعلا أن أكون به لطيفا رقيقا، ولكن القضية التي في يدي أتعبت أعصابي، أو لعل شيئا من الحسد الخفي قام في نفسي إذ رأيت هذا الفتى عائدا كالزهرة المشرقة من ذلك النعيم الذي يقول عنه، بينما أنا راسف في أغلال الوظيفة غارق في عمل ذي مسؤولية لا يقف ولا ينتهي. وتنبهت مع ذلك لخشونتي وأردت أن أبتسم وأتكلم في غير القضايا، ولكن المناسبة كانت قد فاتت، ومضى المساعد يحدثني عن القضية التي ترفع فيها قائلا: إن المتهم فيها قد حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لأنه قتل رجلا في نظير مبلغ 5 جنيهات، فالقاتل رجل بدوي قوي الجسم يحترف إزهاق الأرواح، وقد اتفق معه أحد الفلاحين على قتل خصم له، وحررت الكمبيالة بثمن الروح، وانطلق ذلك المحترف حاملا بندقيته كما يحمل الفنان قيثارته، ووقف بها تحت نافذة المسجد حتى دخلت الروح الغالية وسجدت تصلي، فأرسل إليها ذلك المتربص من بين قضبان النافذة قنبلة واحدة ذات صفير من ماسورة أرغوله الجهنمي، كانت فيها الكفاية، وهي صناعة تحتاج إلى ثبات يد كصناعة النجارة، فالنجار الحاذق يضرب المسمار ضربة واحدة لا عوج فيها ولا ميل، تصيب اللوحة في الصميم، وكان مصير هذا الدم الضياع كالمعتاد، ومآل القضية البراءة، لولا خلاف دب بين البائع والمشتري، فالقاتل سلم البضاعة حاضرة، ولكن المشتري ما طلب الثمن، ولم يطق القاتل المحترف صبرا على هذا الزبون المتوقف عن الدفع، فصاح به وسط الجلسة غير مراع حرمة قضاء ولا قضاء: عايزنك تلولك لوجه الله. وترك زبونه والتفت إلى هيئة المحكمة: اشهدوا يا ناس على قلة الشرف، أنا برضو أستحق الشنك، اللي ما قبضت مقدم هو يخرب البيوت إلا الشكوك.